المسألة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود. هذا مذهب الجمهور أيضا، ليس الشافعي، معهم جماهير العلماء، نعم، بالنسبة لأقله. وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو خمسة وعشرون يوما، وقال أبو يوسف صاحبه 11 يوما، وقال الحسن البصري 20 يوما، وأما أكثر ومنهم من قال أسبوع وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء. وهي رواية لأحمد، نعم. وأصحابه ثابتون على القول الأول، وبه قال الشافعي، وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وأكثر العلماء كما ذكر المؤلف. وبه قال أبو حنيفة، وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، اللي هي سماها في الحيض هناك لذاتها. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. ففرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما، وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، لأن بعض النساء تلد وينقطع عنها الدم مباشرة، وبعضهن يمضي مع أيام قليلة ثم يتوقف، وبعضهن يمتد بهن أكثر من 40 يوما. فالذين يقولون أكثره 40 يوما يقولون ما بعد ذلك إنما هي استحاضة. قال وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر.